ثم من يموت كل لحظة وهو حي، وثم أموات هم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء بذكر الناس لهم والتأسي بسيرهم واقتباس الحكمة من أقوالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم باعتراف الباحثين والمؤرخين من المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين هو أكثر رجال العالم تأثيرًا في النفوس، هو أكثر رجال العالم تأثيرًا في النفوس وذكرًا على ألسنتهم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الحي الذي تحت الثرى، ما زال صوتك بيننا يتردد، ما زلت تأتينا وتجلس بيننا وتقول قال الله وقال محمد، وكأن وجهك ليلة قمرية النور من أنوارها يتزود، وكأن قبرك روضة مخضرة فالطين ذر والتراب زمرد، وثيابك البيضاء زاد بياضها فكأنها تحت الثرى تتجدد، لم تأتي من قبر ولا من حفرة، ما زال في عينيك كحل أسود. هل أنت حي لا تراه عيوننا؟ ميت في كل يوم تولد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.